العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة، ما نزال في شرح الفقرة 63 المتعلقة بأصول الدين، وبالذات في موضوع الأصول الخمسة عند المعتزلة. وقد شرحنا فيما سبق الأصلين الأول والثاني، وهما التوحيد والعدل. واليوم بحول الله تعالى وعونه نتحدث ونشرح الركن أو الأصل الثالث، وهو الوعد والوعيد، الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله في قوله: ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد. ما في حاجة يعني للقراءة، لأن كلمة هي جملة واحدة. نقول أو نعرض لكم أولا مذهب المعتزلة في الوعد والوعيد في كلامه. أولا، ما معنى الوعد وما معنى الوعيد؟ واضح، هو واضح. نعم، الوعد يكون بالخير والوعيد بالشر أو بالعقاب. عندما جعلوا الوعد والوعيد أصلا من أصول الدين، ماذا يريدون بذلك؟ أو لماذا جعلوه؟ كما ذكرنا في سبب القسمة، لماذا جعلت المعتزلة أصول الدين خمسة؟ جعلوها باعتبار المخالفين كما بينا. ومن ذلك أن القاضي عبد الجبار يقول في كتاب الأصول الخمسة، يقول: وأما من خالف في الوعد والوعيد وقال إنه سبحانه وتعالى: ما وعد المطيعين بالثواب ولا توعد العاصين بالعقاب البتة، فإنه يكون كافرا. المعتزلة يردون على من يقول إن الله سبحانه وتعالى لم يعد المؤمنين بالثواب ولم يتوعد العاصين بالعقاب. هل هذه الطائفة موجودة أم غير موجودة؟ هم يقولون إنهم يعلمون، طائفة تقول بذلك. يعني نحن لا نعلم طائفة بعينها، فرقة بعينها من الأمة قالت إنه لا وعد ولا وعيد. بل حتى في الأديان والملل السابقة، الإنسان ذو الفضل والإيمان والخير موعود بالخير، والمجرم الشرير أو الكافر متوعد بالشر والعقاب. لكن هم يقولون إن هناك فرقة، وربما كانت هذه الفرقة أو هذه الطائفة من الفلاسفة، وبالذات من فلاسفة الهند وما والاها. فيقولون إن من أنكر الوعد والوعيد مطلقا كافر. من قال إن الله تعالى لم يعد المؤمنين بالثواب ولم يتوعد الفاجرين بالعقاب فهو كافر، نقول نعم وكذلك. لماذا؟ لأنه إنكار لما ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى واضحا جليا في آية وسور كثيرة، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال: وكذلك لو قال إنه تعالى وعد وتوعد ولكن يجوز أن يخلف في وعيده لأن الخلف في الوعيد كرم، فإنه يكون كافر. هنا ننتقل إلى نقطة أخف. قالوا: من اعتقد أن الله وعد المطيعين بالثواب وتوعد العاصين بالعقاب، ولكن رأى أو اعتقد أن الله تعالى يخلف وعيده كرما منه تعالى، قالوا هذا أيضا كافر. والجواب لا بد من التفصيل، فنقول: إن كانت طائفة بعينها أو رجل أنكر العقاب جملة، يعني بمعنى أنه قال إن الله سبحانه وتعالى توعد، نعم، أن يعاقب، لكن لا عقاب، لن يقع عقاب جملة لأحد، فهذا مخالف أيضا لصريح القرآن ولما ثبت في السنة ولما هو معلوم من دين المسلمين بالضرورة. عرفت الفرق بين الحالة الأولى والثانية؟ الحالة الأولى من أنكر الوعد والوعيد قال لا وعد ولا وعيد، لاحظتم كيف؟ الحالة الثانية يقول لا يوجد وعد ويوجد وعيد ولكن الله تبارك وتعالى لا يفي بوعيده، يخلف وعيده، لا ينفذ وعيده كرما منه. لو أحدا قال ذلك فنقول ما المقصود؟ إن كان المراد أنه لا يتوعد لا يوقع العقاب بأحد ممن توعد أبدا، يعني معنى ذلك أنه لن يدخل النار أحد مطلقا، أليس كذلك؟ فإذا هناك وعيد، الوعيد موجود لكن لا ينفذ بحق أحد، بل كل من المجرمين والفجار والكفار لا أحد منهم يدخل النار. نقول هذا أيضا كفر لأنه تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ولما هو معلوم من الدين بالضرورة. وأما إن قيل إن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عن بعض أهل الوعيد عمن يشاء من أهل الوعيد لحكمة عظيمة يعلمها سبحانه وتعالى، فمقتضى حكمته أنه لا يخلف وعده أبدا بل يزيد من فضله سبحانه وتعالى على ما وعد وعلى ما يستحق العبد. فلا يمكن إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى مخلفا لوعده الذي وعد عباده، فكل من وعد خيرا على حسنة قدمها فإن الله تعالى يخلفه ما وعده وسوف يلاقي ثواب ما عمل من الحسنات. أما السيئات فلله تبارك وتعالى بمقتضى حكمته أن لا ينفذ وعيده في حق بعض الأفراد. مثلا الله سبحانه وتعالى توعد أكلت الأموال اليتامى بالنار، مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذن هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى. في سورة الفرقان وإن كان ذكر الشرك في أولها لكن أيضا ذكر ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فلو أن الله سبحانه وتعالى غفر لبعض أكلة الربا، وأن أحدا قال إن الله تعالى يغفر لبعض أكلة الربا أو أكلة أموال اليتامى ظلما عموما مرتكبا كبيرة ما دون الكفر، أو يغفر لبعض الزنا فلا يعاقبهم، نقول لو أن أحدا قال ذلك واعتقده هل يكون كافرا؟ المعتزلة ترى ذلك، ولكن حقيقة هذا القول هي البطلان، قولهم هذا باطل وهذا الاختصاص من الله سبحانه وتعالى حق ووارد. ومن هنا يأتينا مبحث عظيم هو أحد ما نرد به على المعتزلة في هذا الشأن، وهو أصل عظيم من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو ماذا؟ الشفاعة. نعم، وهذا قد سبق شرحه. الشفاعة تقدم أن الله سبحانه وتعالى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الشفعاء وأعظمهم، ففي من يشفع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أخص من يشفع فيهم أهل الكبائر. نعم، أي عموما من استحق أو من استوجب دخول النار ولكنه يشفع له، سواء دخلها فيخرج منها أو لم يدخلها على تفصيل قد سبق. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع وهو سيد الشفعاء، ويشفع الملائكة، ويشفع النبيون، ويشفع الصالحون، ويشفع الشهداء، بل يشفع المصلون على الجنازة كما ثبت ذلك كله قد سبق بأدلته التفصيلية الصحيحة، ولعل لنا عودة إليه إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا هو بيان ما في كلام المعتزلة من الإجمال والتلبيس الذي يؤدي إلى إبطال كثير من مما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى ما دل عليه القرآن. فنحن لا نعلم طائفة بعينها أيضا قالت ونصت وكتبت وقالت إن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا مطلقا، وإنما الخلاف في الحقيقة هو في ماذا؟ هو في كونه عز وجل قد يغفر أو قد لا يعاقب بعض أهل الوعي. هذا هو محل الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة، وكذلك من طرف آخر المرجئة. ويوضح ويفسر هؤلاء كلامهم، يقولون إنه يجب على العبد أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى وعد المطيعين بالثواب وتوعد العصاة بالعقاب، قلنا هذا حق، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة. يجب عليه كما نص بعض، يجب عليه أن يثيب الطائعين، ويجب عليه تعالى الله عما يقولون أن يعاقب العاصي أو المجرم. وهذا يبني على أصل قولهم في مرتكب الكبيرة الذي سيأتي، لأنها كلها مترابطة، وهو أن مرتكب الكبيرة عندهم خالد مخلد في النار، وهذا الخلود مؤثر أيضا على هذا، فهو خالد مخلد جميعا، يعني كل أهل الكبائر. لأنه قد يقال إن أهل الكبائر نوعان، فنوع يدخل النار ويخلد كما يقولون، ونوع يغفر له أو يدفع له الشفعاء فلا يخلد على قولهم يعني، لكن هم لا، بإطلاق مرتكب الكبيرة خالد مخلد في النار لا يخرج منها ولا يدفع فيه ولا يدفع فيه أحد فلا يدخلها من الأصل. قالوا ولا يجوز عليه الخلف والكذب. لاحظتم فيه عجوا وجعلوا عدم إنفاذ الوعيد في مستحقه خلفا وكذبا. يقول والمخالف في هذا الباب إما أن يخالف في أصل الوعد والوعيد كما أوضحنا قبل قليل، ويقول إن الله تعالى ما وعد ولا توعد، وهذا على الحقيقة خلاف في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم من دينه ضرورة أنه وعد وتوعد. نعم، وهذا حق، لأن دين الإسلام ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم هي وعد ووعيد، بشارة ونذارة، بشرى للمؤمنين ونذارة ونذير للمشركين وللكافرين. أو يقول إن الله تعالى وعد وتوعد، ولكن يجوز أن يخلف في وعيده. هنا أوضح كيف يجوز أن يخلف في وعيده. قال الكلام عليه أن يقال إن الخلف في حق الله تعالى كذب لما تقدم، والكذب قبيح. نريد أن نعرف ماذا، كيف الشبهة، كيف يحجرون رحمة الله، كيف يضيقون واسعا، ما شبهتهم؟ قالوا الخلف كذب، وقد توعد بأن يعاقب أهل الكبائر، فإذا عفى عن أحد منهم فقد كذب، والكذب قبيح ولا يليق بالله تعالى أن ينسب إليه قبيح. هذا كل الشبهة التي أغواهم وأغراهم بها الشيطان. يقولون والكذب قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح لعلمه بقبحه ولغناه عنه. حق، إن الله تعالى لا يفعل القبيح، وإنه عليم بالقبيح وغني عنه، هذا حق. لكن الاعتراض والخلاف في ماذا؟ هل العفو عن المجرم قبح؟ هل عندما تعفو عمن أساء إليك أنت البشر المخلوق، ماذا تعد في نظر الناس؟ لأن المعتزلة بالذات يقولون إن الأصل في إثبات الصفات هو ماذا؟ هو العقل، نأخذ العقل، نقول النقل هذا مشهور مستفيض، لكن نأخذ العقل ونقول عند الناس بمن امتدح العرب من يعفو ويصفح عمن أساء إليه وقد توعده بالعقوبة. رجل قتل ابن رجل من العرب مثلا في الجاهلية، فتوعده لئن لقيه وليقتلنه، فلما لقيه قال قد عفوت عنه. هذا مسخرة لهذا الرجل ولقبيلته، وكم تغنى الشعراء بهذا وأثنوا ومدحوا الملوك أو الكبراء أو كذا، يعني لأنهم إذا قوم إذا غضبوا ضروا عدوهم، ويقول جرير في مدح أو فرزدق مدح بن أمية، يعني إذا قدروا الناس البيت. الشاهد أن هذا مذكور عند العرب، وهو أن الإنسان الكريم إذا عفى عند المقبرة فهذا من كرمه وهذا من فضله، وهذا دليل على كريم الطباع ونبيل الخصال، أنه عفى وهو قادر على إنزال العقوبة. طيب، ما نقم من بني أمية إلا أنهم يغفرون إن قدروا، هكذا يعني يمدح بني أمية ويقول ما نقم منهم أو ما أغضبهم، على هذا المدح على سبيل الذنب، المدح ما يشبه الذنب يسميه علماء البلاغة. ما نقموا من بني أمية، ما سينقم منهم إلا أنهم يغفرون إن قدروا أو يحلمون إن قدروا، فكلما قدروا على عدو لهم عفوا عنه، هذا كرم. طيب، فكل خصلة فيها مكرمة وكمال، فيها كمال صفة حسنة في المخلوق، فالله تبارك وتعالى أولى منها، بحيث ألا تحتمل النقص بأي وجه من الوجوه. هذه نحن والمعتزلة متفقون عليها. فإذا كان العلم في المخلوق كمالا، وإذا قلنا فلان عالم كمال، وإذا قلنا إنه جاهل فهو عيب وذنب، فالله تبارك وتعالى أولى بأن يوصف بالعلم، وكذلك الحلم، وكذلك الكرم، ومن ذلك العفو عمن توعد بالعقاب، إذن هذا لا يدخل في الخلف. والعرب لها بيت مشهور في هذا، كالمثل السائر يقول: وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. هذا من أفخر ما تقول العرب وتمتدح به، وإني إذا أوعدته، بمعنى إيه؟ توعدته بالعقاب أو وعدته، فالوعد في الخير، لمخلف إيعادي، مخلف إيعادي ما هو عاقبه، أخلف بالإيعاد بالعقوبة، ومنجز موعدي، إذا قلت له سأعطيك 1000 درهم وجاءني يقول ما أعطيك شيء، لا أفي بوعدي، لكن والله لئن فعلت لا أقبلك، فقدرت عليه أعفو عنك. فيفتخر العرب بهذا، وهذا البيت كالمثل السائر بين العرب في جاهليتهم وفي إسلامهم. إذن فالقول كما يقول عبد الجبار بأن الله تعالى، بأن الخلف كذب، وأنه تعالى لا يفعل، وأن الكذب قبيح، الخلف كذب والكذب قبيح، والله تعالى لا يفعل القبيح لغناه، لعلمه بقبحه أول شيء ولغناه عنه، نقول هذه شبهة متهافتة ساقطة. إذ الكذب أو الخلف الذي يعد كذبا هو ماذا؟ هو الخلف في الوعد. نعم، الخلف في الوعد يعد كذبا ويعد منقطة، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو مشهور معلوم عند العرب وعند العقلاء، أن المنافق إذا وعد أخلف، ومعلوم عند الناس جميعا أن من وعد فأخلف فإنه مذموم، لكن من توعد فعفى وطفح فإنه ممدوح محمود لدى جميع الأمم وعند جميع العقلاء. ثم يقول عبد الجبار: وإلى هذا أشار تعالى بقوله: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما وجه الاستدلال، ما وجه استدلال المعتزلة من هذه الآية؟ أيوة، من قوله إيه؟ ما يبدل القول لدي. نعم، طيب كيف نرد عليهم؟ الله تعالى يقول ما يبدل القول لدي. نعم، هو هذا قوله تعالى لا يبدل حق، ومما قال تبارك وتعالى أنه يغفر ويعفو لمن شاء. وهل تنكر المعتزلة عفو الله ومغفرته؟ هنا السؤال، هل المعتزلة ينكرون أن الله غفور أو رحيم أو يعفو عن السيئات؟ ما ينكرون ذلك. أيوة، ماذا يقولون؟ يقولون يغفر لمن؟ هو يغفر عندهم، لكن يغفر لمن؟ لا، ما هو غير الصغائر. نعم بعضهم قال، لكن لا نتكلم الآن في الصغائر، نتكلم في الكبائر. لمن تاب أحسن. يعني المعتزلة يقولون إن الله تعالى غفور، نعم، رحيم، نعم، لكن لمن تاب فقط. طيب لهم دليل من القرآن؟ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. طيب جميل، فهل هذا يخالف قول أهل السنة والجماعة إنه تعالى يغفر ويعفو لمن شاء وإن لم يتب؟ هذه الآية؟ لا، وإنما ماذا قال الله تعالى أيضا؟ قرن الله تعالى، تفضل، الله تعالى قرن في آية واحدة بين المغفرة وبين التوبة، أليس كذلك؟ لا تقرطوا، يعني لا تبتم، ممكن يقول كذا تصرف. طيب، ويغفر ما دون ذلك، قالوا هذا إذا تاب، ممكن، نعم. لكن هناك بعض مواضع منها قوله تعالى في أول سورة المؤمن، سورة غافر، ماذا وصف نفسه؟ أيوة، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب للتوب. فهذه الآية لا يستطيع المعتزلة أن يرد معناها إلا بتكلف. لما؟ لأن الله تعالى وصف نفسه بوصفين متباينين، أنه غافر الذنب وأنه قابل التوب. فإذا قالوا على قولهم بأن الله سبحانه وتعالى لا يغفر إلا لمن تاب، لا معنى لقوله غافر الذنب، يكفي على أن يقول قابل التوب. لكن المعنى، الآية تدل على نوعين، صفتين لله سبحانه وتعالى، ومتعلقها متعلقهما بنوعين من الناس. النوع الأول أصحاب الذنوب، من مات وعليه ذنب، والنوع الثاني من تاب. فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنب لمن يشاء، طبعا غافر الذنب لمن يشاء دون الشرك، حتى نجمع بين جميع الآيات، فهو يغفر لمن يشاء. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا، هذه الآية في حق من لقي الله تبارك وتعالى، لقي الله، مات رجل، مات، إن مات على الشرك فغير مغفور له، ولا يجوز أن يستغفر له، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. إذن هذا مقطوع، لأنه لا يغفر له. ومن مات ولقي الله سبحانه وتعالى مذنب غير تائب، فيكون في حقه الصفة الأولى، وهو غافر الذنب. فإن تاب، إذن هذا غير من لقي الله، هذا الذي ما يزال في الدنيا، إن تاب فهو تعالى قابل التوب. فإذن هو غافر الذنب من جهة، وقابل التوب من جهة أخرى. وكونه تعالى كما قال تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه هي التي تحمل على من؟ على من تاب. أيوة، إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه تحمل على من تاب. وقد ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما جاء قوم من المشركين وقالوا إننا إن قوما قد قتلوا فأكثروا، وأشركوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، أكثروا من هذه الكبائر جميعا، وإنهم قد وجدوا آية من كتاب الله وهي التي في سورة الفرقان، فما الحل؟ فقرأ عليهم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن الله يغفر الذنوب جميعا. فالله تعالى يغفر الذنوب جميعا. فإن كان الإنسان كافرا يهوديا نصرانيا ثم تاب وآمن ودخل في الإسلام، فالإسلام يجب ما قبله، تاب، كان زانيا فاجرا آكل ربا أيا كان ذنبه وتركه وأقلع عنه وتاب وتجمع شرائط التوبة فهذا قد تاب، والله تبارك وتعالى يغفر لكل من تاب، وإن كان تائبا من أعظم الذنوب وهو الشرك. أما من لقيه، من مات ولقيه، فإنه إما أن يلقاه وهو مشرك فهذا لا غفران له، وإما أن يلقاه وهو مرتكب لكبيرة ولم يتب منها فهذا أمره إلى الله. والأدلة إن شاء الله تأتينا بالتفصيل، بس نحن نستعرض الآن الجملة فنقول ما يبدل القول لدينا من الرد عليهم أن الله تعالى ما يبدل القول لديه، بل هو وعد بالعفو عن أصحاب الذنوب إذا لمن شاء منهم قولا، ولا يبدل القول لديه سبحانه وتعالى. وما أنا بظلام للعبيد، نقول لا وجه للاحتساب بها، لأن الظلم إنما يكون بمنع الإنسان حقه الذي هو له، وأما التكرم عليه وإعطاؤه ما ليس له فهذا عكس الظلم تماما، لأنه غاية الكرم والإنعام. يقول وبعد: فلو جاز الخلف في الوعيد لجاز في الوعد. الشبهة الأخرى هي إيه؟ القياس، وأول من قاس إبليس، هذا القياس الفاسد. لو جاز الخلف في الوعيد لجاز في الوعد، إيه أيضا يجوز أن يعد الأبرار الشهداء الصديقين الأنبياء بالجنة ولا يدخلهم. كيف؟ قال: لأنه مدام قلتم أنه يجوز أن يوعد بعض المجرمين بعض العصاة والمذنبين ولا يدخلهم النار، فكذلك يجوز أن يعد بعض المؤمنين ولا يدخلهم الجنة، فهذا قياس باطل فاسد. نعم. يقول: لأن الطريقة في الموضعين واحدة، فإن قال فرق بينهما، لأن الخلف في الوعيد كرم وليس كذلك في الوعد، قلنا ليس كذلك. يرد علينا في كلامه ليش؟ قال: لأن الكرم من الحسنات، ولعله من الحسنات أو الأمور الحسنة، يعني الحسنات يعني الحسنة، والكذب قبيح بكل وجه فكيف تجعله كرما؟ هذا كلام متهافت بين التهافت، أنه عد يقول أن الكرم حسنة، حسن الكرم أمر حسن والكذب قبيح. فنقول إذا كان الكرم قد اتفقنا على أنه أمر حسن، وتكرم الله تبارك وتعالى على أحد به وأنعم على أحد به، فمن أين يتطرق إليه الكذب؟ هذا من عندك أنت، جعلته كذبا مع أنك جعلته حسنا وكرما، هذا لا يليق، هذا كلام واضح البطلان. قال: أو يقول إن الله تعالى توعد وعد وتوعد ولا يجوز عليه الخلف والكذب، ولكن يجوز أن يكون في عمومات الوعيد شرط واستثناء. هذا ما تعرضنا له في الأسبوع الماضي، وهو القول بأنه يقولون نحن لا نكفر مطلقا، نكفر أحد حالتين: من أنكر الوعد والوعيد، والحالة الثانية هي من قال إنه يعني، لكن الحالة الثالثة لو قال نعم ولا بد أن يعاقب، لكن لعل له شرطا أو لعل له استثناء لا نعلمه، قالوا هذا مخطئ. أيضا ما يقول هذا موافق للأدلة، يعني بس يعني أنه ما كفر، هذا مخطئ ما كفر، انظروا إلى الغلو، نسأل الله العفو والعافية، وهذا غاية الضلال. ونقول لكم بعض ما قالوه وما أعجب ما يقوله هؤلاء. يقول أبو هاشم الجبائي مثلا في مسألة وقوع العقاب، حتى إن شاء الله لأننا سنرد عليها في فقرات متتالية كثيرة فتكون الصورة واضحة عندنا ما هي شبهة هؤلاء القوم. يقول أبو هاشم إنه لا بد من العقاب، لا بد من العقاب، وأنه يجب على الله تعالى أن يعاقب كل المذنبين. يقول: لأن القديم تعالى، القديم قلنا هذا هم يسمون الله تعالى كذلك وليس من أسمائه عز وجل القديم، بل هو الأول. نعم. يقول: خلق فينا شهوة القبيح. شوف الشبهة كيف، يقول إن الله تعالى خلق فينا نحن بني آدم شهوة القبيح ونفرة الحسن وننفر من الأمور الحسنة، فلا بد أن يكون في مقابلته من العقوبة ما يزجرنا عن الإقدام على المقبحات ويرغبنا